لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فائدة جليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرياسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج للتوبة. وفي هؤلاء وأشبههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولوا هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. يعني ممكن ينسبوا كلام لا يعلمون أنه الحق يقولون أنه الحق، أو يقولوا عن الباطل أنه الحق، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. هذا سبق شرحه المرة السابقة. قال: وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل في خطاب بني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر والثبات على الدين، و الصبر على الطاعة، والصبر على القول بما قال به الكتاب والسنة، والصبر عن موافقة أهل الباطل في المعاصي والبدع والضلالات بل وفي الكفر، فإن الضغط أحيانا يصل إلى درجة محاولة أن يدفع الناس إلى الكفر صراحة أو باللزوم. فالصبر عن المعصية، الصبر عن الكفر والنفاق والفسوق والعصيان والبدع والضلالات، والصبر على ما يصيب الإنسان، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصلاة عندما تغلق الأبواب أمام العبد لا يزال باب الرب سبحانه وتعالى الذي يصل العبد إليه مفتوحا. لا تزال الصلاة تكون مخرجا من أنواع الضيق، ليس فقط بإراحة النفس، فإن لها في إراحة النفس الأثر العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، بل لأن الأحداث الكبرى والوقائع العظمى تقرر تعطى توهب للعبد في الصلاة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قال يا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى قوله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وكما قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل على تحت شجرة يصلي ويدعو ربه في ليلة بدر، فأعطي النصر. بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كم من يعني أحوال عظيمة تغير في الصلاة. ليلة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول الليل يصلي ويقول قد حدث في القوم حدث، أعطي عليه الصلاة والسلام في الصلاة رحيل القوم، مع أن الأمر كان يمكن يتغير في لحظة. لذلك قال لحذيفة لا تذعرهم علي، يخشى أنهم لو قرروا الهجوم وحال المسلمين وصل يعني إلى عشر قوتهم الدفاعية، لأن الشدة تدعى الكثير من الناس يتفلت. عدد المسلمين وصل إلى 300 فقط المدافعين عن المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي في هذه الصلاة انصراف المشركين. وكم من أحوال تبدلت في الصلاة من القصص اللطيفة في قصة نور الدين محمود. كان مهموما جدا لحصار دمياط. حصار دمياط استمر من الصليبيين يعني شهورا طويلة، وكان في كرب شديد ويشغله ذلك. فكان في وقع اسمه وقع التل حارم، مكان أخذ فيه حصنا كبيرا من الصليبيين، فسجد سجودا طويلا ودعا الله عز وجل أن يعني يفرج كرب المسلمين في دمياط وأن يغفر لنور الدين محمود الكلب. هي لا تجوز طبعا، بس إيه هي منقولة كده يعني الصدق يعني خفارة، يعني صدق النية خفارة في يعني إيه خفارة يعني حرق، يعني هو في ظل صدق نيته. المهم إن هو حصار دمياط طبعا كان هو في الشام ودمياط في مصر. فالمهم إن إيه أحد ال يعني المقربين منه رأى في المنام يوم أن فك الحصار عبد الوهاب، واستطاع المسلمون فك الحصار، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بشر نور الدين بأن الحصار عند الوهاب قد فك أم تحل. فقال له في المنام يا رسول الله بأي علامة؟ فقال بعلامة يوم سجوده يوم تل حارم، وما قال في سجوده واغفر لنور الدين محمود الكلب. فجاله صاحبه وقال له فالكسف يقول له ايه الكلمة الكسف ومحدش عارفها اصلا هو قالها. فقال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته في منام فقال لي اخبر نور الدين بانه ايه بشره بان دمياط قد فك حصارها. فقلت له باي علامة؟ فقال بعلامة سدوده يوم حارم ودعائه. ما رضيش يقول له. فقال له قل كما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له فتأكد. فحسب اليوم الذي كان فيه ذلك فوجدوه فعلا بعد ما جاء الخبر بقى ان هي دي الليلة التي التي فك فيها الحصار. يعني في حاجات كثيرة جدا كما قال الله عز وجل ما امرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة الا لان الصلاة فيها ايه فيها انواع الفرج فيها انواع العون. تعطى في الصلاة ما لا تعطى في غيرها. ويعني ضعف النصيب من الصلاة هو ضعف النصيب من الإعانة. الصبر والصلاة يعني كلاهما سلاح أهل الإيمان عبر الأمم مش عبر الزمن. يعني ده الأمم السابقة وأمتنا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر معية الله عز وجل. وإنما تشق الصلاة على من لا يبدو فيها الخشوع كما قال عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. على طريقهم طريق أهل الحق الذين يتقون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة وأتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها. هي من أعظم أسباب الراحة أن الإنسان يفكر في أن الدنيا بآلامها ولذاتها تنتهي. وهذا يهون جدا كل كرب يهون جدا كل ضيق. هيخلص إذا فتح الله لعبد هذا الباب من الفكر في سرعة زوال الدنيا هان عليه كل ألم. وأيضا لم يفرح بما يؤتى من الدنيا لأنه يعلم أنها إيه أنها أيضا ستزول. فلا يغتر بها ولا يتصور ما تصوره صاحب الجنتين ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. سببه الإعجاب سببه التكاثر. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الإنسان يفكر في الموت أنه وزوال الدنيا عموما حتى قبل الموت يعني لابد وأن تزول. قد كانت الدنيا لممالك سادت ثم بادت ثم جاء من بعدهم قوم آخرون كانوا في زمنهم لا يرون احتمالا لزوالهم. من أشد منا قوة؟ كلمة عاد الكلمة التي تسمعها الآن من الدول الكبرى بزعمهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فيتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. الفكر في سرعة الآخرة وأنها آتية حتما وأن الذي بينك وبينها فقط هو لحظات الموت. الموت يأتي بغتة إذا مت فقد قامت قيامتك. سرعان ما يمر الزمن بين الموت وبين قيام الساعة لا يشعر الناس به إلا كساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. مع دوام الآخرة إلى أبد الآبدين نسأل الله العافية. يقول وهؤلاء يقصد هؤلاء الذين يؤثرون الدنيا من أهل العلم ويستحبونها ويقولون على الله ما لا يعلمون أو يقولون على الله ما يعلمون أنه باطل يفترون على الله الكذب الذين لا يفلحون هؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفرور في العمل. هؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين، لابد أن يأتوا بالبدع ليمرروا باطلهم وينسبوا إلى الدين ما ليس منهم، مع الفجور في العمل، فعل الفساد، فعل الظلم، فعل الفواحش، أكل المال بالباطل. سبحان الله، تجد هذان الأمران متلازمان في من فسد من المنتسبين للعلم، تجده مبتدعا يحبذ البدع والضلالات، يميل إلى البدع المنحرفة، لا يقبل السنة، يعني عنده يعني ميل إلى الانحراف في الصفات، الانحراف في القدر، الانحراف في الصحابة والإمامة وغير ذلك، تقرير يعني بدعة اتخاذ القبور مساجد وتصحيح ذلك. وأشد من ذلك أن يكون الناس مبتدعين في بدع مغلظة كثير منها مكفر، في مساواة الأديان والحكم لليهود والنصارى بالجنان والشهادة يوم القيامة ونحو ذلك، بدع في الدين يمتحنون بها الناس ويقررونها وينشرونها، وفي نفس الوقت سلوكياته تجد فيه ليه الفجور في العمل، تجد فيه الرشوة، تجد فيه أكل الربا، تجد فيه فعل الفواحش، تجد فيه الظلم والعدوان والكذب والزور. لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران. فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، بقاش في اجتماع الأمرين اللي هو الضلال والغي. الضلال بدع في الدين، الغي فجور في العمل. فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. النهاردة لو حد تجرأ وتكلم على اليهود والنصارى أنهم كفار، ده تقوم قيامة القوم في يعني الدفاع عن اليهود والنصارى. يقول: فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآية فيهم إلى قوله من أول: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، إلى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الانسلاخ من الآيات، يعني الآيات كانت تغطيه، كانت تغطي جهله وظلمه، كانت هي لباس التقوى، يعني الإيمان بها والعمل بها والفهم الصحيح لها هي بالنسبة له لباس التقوى، فينسلخ منها، يعود إلى الظلم والجهل. قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى الغي والعياذ بالله فساد القصد. قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالكسل اتباع شهوات الأرض من الطعام والشراب والمال والجنس واتباع الهوى والعياذ بالله، لا عمل بالطاعة حتى ينطلق واتبع هواه فيزداد سفولا في الأرض، عشان ينطلق يرتفع بالآيات محتاج يؤدي الطاعات ولا يخلد إلى الكسل، لأنه بالعبادات يرتفع ويتخلص من الروابط التي تربطه بالأرض التي هي اتباع الهوى. صاروخ ينطلق، قبل ما يسيبوا الصاروخ ده ينطلق يعملوا ايه؟ يبقى في قوة دافعة يعملوها مفجر، يعمل طاقة، وبعدين ايه؟ ويفكوا الأربطة اللي ربطاها في الأرض. تخيلوا كده الإنسان ده، الآيات ترفعه رفعا عظيما، بس المهم انه يتخلص من الروابط الأرضية ولا يظل مرابطا في الأرض. العبادات هي هذا المفجر الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى أعظم دافع، والتخلص من الرابط الأرضية هي ترك اتباع الهوى. العالم الفاسد مرتبط بالأرض شهواتها، متبع للهوى، لم يرتفع بآيات الله. قال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من ولوه. أحدها أنه ضل بعد العلم، آتيناه آياتنا فانسلخ منها واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها، انسلخ خلاص رماها وتخلص منها. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، يعني كأنه إيه، فأتبعه الشيطان، كأن احنا بنهرب ونجري والعدو ورانا، الشيطان جري وراه وصله. يقول بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. رابعها أنه غوى بعد الرشد، كان من الغاوين، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، الإرادة الفاسدة، الجهل، التصور الفاسد، الغي الإرادة الفاسدة. كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. الغي ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل لسلامة تصوره صلى الله عليه وسلم، وما غوى لسلامة مقصده صلى الله عليه وسلم. أما إذا أطلق أحدهما فلان ده ضال، فلان ده من الغاوين، يشمل النوع الثاني، فساد العلم وفساد الإرادة. يقول وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه، كان أقل شرا يعني. وأيضا رد الأمر إلى مشيئة الله. ولماذا لم يرفعه الله بها سبحانه وتعالى؟ لأنه أخلد إلى الأرض، لأنه لم يعمل بعلمه، لأنه ليس أهلا لهذا العلم فنزع منه. سادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، أخلد إلى الأرض ولم يرد الارتفاع. وسابعها أن اختياره الأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، أخلد إلى النوم يبقى خلاص، كأنه حقيقي يبقى خالد في الموضوع ده، أخلد إلى كذا يعني دام طويل واستمرار، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض. ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك ابن نويرة بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها أنه راغب عن هداه، راغب عن هدى الله واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يبقى صار الهوى هو المتبع، صار ما يهواه هو الإمام. تاسع وجوه ذم هذا العالم الفاسد أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا، إنه يتكالب يتسارع ويتنافس على الدنيا. وعاشرها أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه. يعني في الحالتين يلهث إرادة الدنيا على كل حال، في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك. فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب، نعوذ بالله. قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. هو لهث الكلب لأنه هو مالوش غدد عرقية، بيحتاج إلى استعمال التنفس في البخر، مش دارسها هو كده، بس جسمه اتركب على ذلك، فبيتنفس كتير باللهث ده عشان يخرج بخار الماء ويقلل الماء الذي في جسمه. فهو يلهث في كل حال، حال الكلال تعب، حال الراحة، حال الري، وحال العطش. فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال. كالكلب إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، الكلب اللي بياخد نفس بسرعة بشدة. فهذا الكلب اللاهث على أي حال هو الذي يتطلع للدنيا، هذا مثل عالم السوء، وذلك أخس ما يكون وأشنعه. فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه، الحاجة اللي بتخيلها وما عندوش علم، يبقى العواطف بتاعته هتبقى هي الحكم. استريح للحاجة الفلانية، وجد لذة في الموضوع الفلاني، بقى هذا هو الحق. حكم على الأشياء مبني عنده على الجهل، على ما تهواه نفسه. لهذا قال سفيان ابن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذلك ببغيه يدعو إلى الفجور، وذلك بغيه يدعو إلى الفجور. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.